بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على خلق آدم عليه السلام وابتلائه، وأهل الجنة وأهل النار. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن خلق آدم عليه السلام وابتلائه: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. معنى قوله ثم، أي بعد خلق الملائكة عليهم السلام خلق الله آدم عليه السلام. ومعنى قوله خلق آدم بيده، أي خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده، وهذا فيه تشريف لآدم عليه السلام. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ ويد الله يد حقيقية تليق بجلاله، لا تشبه أيدي المخلوقين. ومعنى قوله وأسكنه جنته، أي أسكن الله عز وجل آدم جنة الخلد، كما قال سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ومعنى قوله وقبل ذلك للأرض خلقه، أي أن الله عز وجل لم يخلق آدم عليه السلام ليعيش في الجنة، إنما خلقه ليعيش في الأرض، كما قال سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ومعنى قوله ونهاه عن شجرة، أي نهى الله عز وجل آدم عليه السلام عن الأكل من شجرة عينها له، كما قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى،

استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. ومما يؤخذ من هذا الحديث أن الواحد منا إذا وجد الطاعة والعبادة عليه سهلة ميسرة فليستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل استعمله بعمل أهل الجنة. وإذا رأى الواحد منا أن الطاعة والعبادة عليه شاقة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره، لئلا يكون الله عز وجل استعمله بعمل أهل النار. نسأل الله العظيم أن يستعملنا بعمل أهل الجنة. ومعنى قوله فهم بأعمالها أي بأعمال الجنة وهي الطاعات والعبادات، ومعنى قوله بمشيئته عاملون أي بمشيئته النافذة الكونية والشرعية، ومعنى قوله وبقدرته وبإرادته ينفذون أي يفعلون ما أراده الله عز وجل وقدره عليهم، كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال الإمام المزني رحمه الله تعالى وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. معنى قوله وخلق من ذريته للنار أهلا أي خلق الله عز وجل من ذرية آدم عليه السلام أهل النار، كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ومعنى قوله فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها أي لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون الحق، كما قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ومعنى قوله فهم بذلك عن الهدى محجوبون أي عن اتباع الحق ممنوعون، وذلك بسبب إعراضهم عن الهدى، كما قال سبحانه إنهم عن السمع لمعزولون. ومعنى قوله وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون أي لما أراد الله عز وجل أن يخلق الخلائق علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، فهم يعملون بسابق قدره سبحانه وتعالى. أسئلة الدرس: السؤال الأول، تكلم بإيجاز عن خلق آدم عليه السلام وابتلائه كما جاء في كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى. السؤال الثاني، خلق الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار وهم بسابق قدره ومشيئته يعملون، وضح ذلك مع ذكر دليل على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.